الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني في فقه الحج، وكان الدرس الأول مقدمة حول هذا الموضوع، ودرس اليوم هو الحديث عن فقه الحج وتفصيله، ويعتبر درس اليوم هو لب الدروس، لأننا بعون الله وتوفيقه نحاول جاهدين أن نشرح تفاصيل المناسك وتفاصيل فقه الحج. كنا قد قدمنا مقدمة عن أركان الحج، لو تذكرون الإحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف في عرفة وطواف الإفاضة، مع ذكرنا للأنساك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع. طيب نبدأ الحديث المباشر عن رحلة الحاج من وطنه إلى أداء المناسك والشعائر. أول شيء يلزمه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقلع من الذنوب، وأن يتركها، إذ لا يستوي أن تكون نيته أن يحج وأن يرجع من الذنوب كيوم ولدته أمه، وأن يحج حجا مبرورا وفي نفسه أن يعصي وله ذنوب ومعاصي، ولا سيما المتعلقة بحقوق الآخرين، بالحقوق الآدمية، فلا بد من أدائها، وأن يأخذ العفو من الناس، وأن يتحلل من الذنوب صغيرها وكبيرها ما كان متعلقا بحق الله وما كان متعلقا بحقوق الآدميين. ثانيا يلزمه أن يحج من المال الطيب، فإن الحاج إذا وضع رجله يريد أن يركب على الراحلة يقول لبيك وكان كسبه حرام، تقول له الملائكة لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، قبل أن يقوم من مقامه. ولذلك طيب الكسب نقطة أو قيمة تربوية مهمة سوف أقف عندها قليلا، وهي أن تحج من حر مالك وأن يكون الكسب حلالا. ولذلك كان ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتاب الورع يقول: ترك دانق مما حرم الله أحب إلينا من 500 حجة. الدانق أقل وحدة في العملة، يعني إذا كان العملة السودانية أقل حاجة شنو؟ القريش ولا شنو؟ ما في قريشاته. الجنيه ولا شنو؟ المهم أقل حاجة جنيه واحد تخليه من الحرام أفضل لك من 500 حجة، مع أنه ما في شخص بيحج 500 حجة، لأنه لو عندك قروش تحج 500 حجة ده له 500 سنة، لأنه ما في حج كل شهر، الحج في السنة مرة واحدة بس، معناه ده له 500 سنة. أول حاجة معناها الدين يركز على القيم التربوية، ولذلك يقول عيسى عليه السلام: لو صليتم حتى تكونوا مثل الحنايا، وتعبدتم حتى تكونوا مثل الأوتاد، وخرج من أعينكم من الدموع كأمثال الأنهار، لن تنالوا ما عند الله إلا بورع صادق. لو صليت صلاة طويلة لكن في القروش دي بتجهجه، في ناس يزول بيصلوا صلاة طويلة لكن في القروش دي بس يقول لك بجيب لك باكر، بس يقول لك باكر، باكر دي إن شاء الله سنة، وكان لاقيته قلت له يا أخي يا زول الدين حقنا بشكلة، يقول لك طايرين إحنا من البلد يا أخي، شنو يا أخي كلها 500 ألف بس يقول لك عاملين فيها جن، ما بدك لي يا أخي حسب المالك وش أقول لك يا أخي، أنت لما جيت أكيد قلت كده، والله لو قلت كده ما بدك لي، يعني ذاته ينبغي أن يعلم الناس أن التدين ليس عبارة عن شعائر تعبدية محضة، التدين أعمق من هذا، التدين أن تخلص إلى القيمة التربوية للعبادة، فلذلك تحج بالحلال، الكسب الحلال. ثالثا تخلص النية، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج للحج قال اللهم لبيك عمرة وحج لا رياء ولا سمعة فيه. والحج أساسه النية، لأنه أحيانا يكون الحج مظهرا اجتماعيا أكثر من كونه فريضة عبودية. حج فلان وحج فلان وحج أوجه، والمرأة تتبوبر كل سنة في الحج، تقوله تمسك النسوان في القعدة تتبوبر بوبر تقيل، تقول إحنا كل سنة بنحج يا أخي ما لرغوتكم بتحج لهم كويس. حتى قال له قلت يا أبا ما تنسى الفرش، قال أنا غير الفرش موديني شنو، بس ما شميه هنا الفرش. قال يا أخي ده ما حج ده، بس أهم شيء الحج لوت في الله، النية فيه مهمة جدا، حتى لا يكون الغرض الرياء والسمعة والظهور، وإلا فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. النقطة التربوية الرابعة والمهمة لمن أراد أن يحج وعزم الحج، عليه أن يبدأ بإعطاء النفقة لأهله، وهذا ألزمه الفقهاء بذلك، إذ لا يعقل أن يحج وأن لا يترك لأهله نفقة ريثما يعود، لأن هذا من الواجب الذي يلزمه. طيب بعد ذلك نبدأ الرحلة. خرج الإنسان، ينبغي أن يحدد النسك وأن يتعلم المناسك، وهذا من جزء مما هو مفروض على الحجاج أن يفعلوه. طيب خرج، نأتي إلى نقطة في غاية الأهمية، من أين يحرم السودانيون؟ هل جدة ميقات أو ليست بميقات؟ طيب هذه المسألة هي من المسائل الشائكة فقها. طبعا الإنسان لما يأتي الميقات يلزمه أن يلبي وأن يحدد النسك وأن يدخل في النسك في الميقات، فإذا تجاوز الميقات لم يكن له إلا خياران: الخيار الأول أن يستمر في نسكه ويلزمه دم، وأن يرجع إلى الميقات فيحرم من الميقات ولا شيء عليه. طيب المواقيت خمسة: يلملم لأهل اليمن هو جبل، وذات عرق لأهل العراق والمشرق، وذات عرق معناه جبل صغير، والحليفة التي هي أبيار علي اليوم في وهي ميقات أهل المدينة، والجحفة هي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، ورابغ التي حولت من الجحفة فصارت قرية بالقرب منها، لأن الجحفة تدمرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة فتدمرت وهي مهجورة. ثم الميقات الخامس، أو يقال أن أصل المواقيت بالمحاذاة، ولذلك اختلف أهل العلم هل ذات عرق مما وقته النبي صلى الله عليه وسلم أم مما أضافه عمر رضي الله عنه، وفي كذا الأحوال عائشة تقول أنه وقته النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصواب أن عمر لم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم، فوقت لهم من فقهه واجتهاده فوافق السنة، وما أكثر موافقاته رضي الله تعالى عنه لشنو؟ للسنة. طيب هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد العمرة أو الحج. أي شخص ينوي الحج ويمر بهذه المواقيت ينبغي أن يحرم من هذه المواقيت. طيب لو أخذتم هذا التصور نجيب على السؤال: هل جدة ميقات أو ليست بميقات؟ أولا أقرر أن المسألة فيها خلاف طويل، وكثير من أهل العلم يقول أن جدة ميقات، ومنهم الشيخ أحمد عبد السلام الذي كان في السودان من أهل الفتوى، فقال بأن جدة ميقات، لكن كلامه دقيق، يقول جدة القديمة ميقات، لأنها قريبة من البحر. الشيخ أبو بكر الجزائري يقول بأنها ميقات. بعض المعاصرين مجمع الفقه السوداني يقول أنها ميقات، ولكن لنا أن نناقش هذه المسألة من الناحية الفقهية. طيب، جدة لا تكون ميقاتا إلا في حالتين. الحالة الأولى أن لا يكون هنالك ميقات يمر عليه الحاج السوداني، فبالتالي تصير جدة ميقات بالعدم. تصير جدة ميقات بشنو؟ بالعدم، ما في ميقات. معناها جدة تبى ميقات. كيف؟ دي المواقيت اللي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. بقية المواقيت من كان دونها فمهله من أهله. فمهله من شنو؟ من أهله، من محل ما هو فيه. إذن جدة ممكن تكون ميقات باعتبار أن ميقات من لا ميقات له أول نقطة يصلها برا أو بحرا هي ميقاته، أو أن تكون جدة ميقات بالمحازات. فإذا قيل أن جدة ميقات بالمحازات، المحاذي عن شنو؟ إذا كان الموبايل ده ميقات، ده الجحفة، أنت كان حرمت من هنا تكون حرمت من الميقات، كان حرمت من هنا تكون حرمت من الميقات، كان حرمت من هنا على بعد 200 كيلو متر قصاد الجحفة تعتبر في الميقات. وحكمة الله البالغة تقول وضع المواقيت دي أستاذ جغرافيا. الرسول لما وضع المواقيت دي مكة، المواقيت كده ما في زول بيجي إلا يمر بميقات أو يحاز شنو؟ يحاز ميقات. المحاز بالطائرة أن تكون فوق الميقات، المحاز بالسفينة أن تكون قصاد الميقات، فالمقاصدة هي المحازات. ولذلك كان ميقات أهل نجد الوقرن المنازل هنا، وميقات أهل المدينة هنا. عمر الخطاب عمل ذات عرق هنا، يعني حتى لما اجتهد على أن يجعل ذات عرق بشنو؟ بمحاذاة مواقيت موجودة أصلا. طيب، يبقى السؤال، هل الذي يتحرك من السودان إما بالجو وإما بالبحر هل لا يحاذي ميقات؟ الصواب أنه يحاذي ميقات، والدليل إذا كان ركبت الطيارة يقول لك سوف نكون بمحاذاة الميقات بعد 10 دقائق، بعد يقول لك نحن الآن في شنو؟ في الميقات. تبقى دي مشكلة، تبقى دي مشكلة، انت بمحاذاة الميقات. طيب إذا قام زول محرم وفات بالطيارة ونزل في جدة يعتبر شنو؟ تجاوز شنو؟ تجاوز الميقات. يعني جدة ميقات في حالتين، إما بالعدم وإما بالمحاذاة. بالعدم أن لا يكون أصلا الحاج يمر بالميقات ولو محاذاة، ما في ميقات نهائي، دهنا يحرم من جدة. طيب، ثم أن تكون جدة بمحاذاة ميقات من المواقيت. حاول بعض الجغرافيين أن يأتوا ببعض الخرائط لكن النفس لا تطمئن إليها. لذلك يبقى عندي شيء في هذه المسألة لاختلاط الأدلة والاعتبار الجهات العلمية التي أفتت، فأقول الذي أفتي به أن جدة ليست ميقات، ولكن شخصا لو أنه قال أنه أحرم من جدة لا ألزمه بشيء، لا ألزمه بشيء، يعني ما أستطيع أقول أن عليه دم لسبب لوجود الاحتمال، لكن لم أطمئن إلا في حالتين. يعني ده يقول جدة ميقات يعني بحالتين، إنه نحن ما بنمر بميقات أصلا، أو أن جدة نفسها تحاذي ميقات من المواقيت أتى الخمسة. فإما أن يقال أن جدة تحاذي الجحفة أو رابغ، أو أنها تحاذي ميقات أهل شنو؟ أهل اليمن. وهذا لا يمكن أن يقال به إلا بكلام علمي مقدم. ناس جغرافي يجوا يقولوا والله الكلام ده بالمحاذاة ده وبالطرق العلمية يثبتوا لنا، ما أثبتوا جدة لا تكون ميقاتا. ده الصحيح. وكنت في الأول في السابق ألزم من تجاوز الميقات وأحرم من جدة بالدم، لكن الآن تراجعت من مسألة هذه من الدم. لأن المسألة صار فيها خلاف وصار عندي فيها اضطراب. وسبب الاضطراب أن بعض الناس أتى بخرائط لكن غير مقنعة، لأن جدا يمكن أن تكون بمحاذاة شنو؟ بمحاذاة ميقات شنو؟ من المواقيت. الذي أفعله لنفسي أني لا أحرم من جدة، أحرم من الطائرة إذا كان بالطيارة، وإذا كان بالبحر من السفينة. كيف؟ بين خيارات. الخيار الأول إنه تلبس الرداء من تحت وبجلابيتك عادي، لما تجي محل الميقات تنوي تدخل النسق طوالي تلبي وتلبس الإزار من فوق، ده الخيار الأول. الخيار الثاني تلبس ملابس الإحرام من البيت أو من المطار، ولكن لا تدخل في نية النسك إلا عند شنو؟ عند محاذاة الميقات. والدخول في النسك أن تنوي بفمك وتبدأ التلبية، فتكون لبست ملابس الإحرام أولا ثم بعد ذلك شنو؟ دخلت في شنو؟ في النسك. ده شنو؟ الخيار الثاني. الخيار الثالث أن أحرم من داخل الطائرة بثيابي، وهي أخف من مجاوزة الميقات. كيف؟ في أشياء تدر على، مثلا قاعد بعمتي دي ما قلت في الطيارة أملص، لما يجي الميقات أقول اللهم لبيك ألبسك الدائر التمتع القران كده وأبدأ ألبي. في أشياء بقدر على أقوم أطلع عمتي دي وأجنب ألبي لحد ما أنزل بعدك أغير، هنا أكون ارتكبت محظور من محظورات الإحرام. يلزمني ثلاثة أشياء على التخيير: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يا أصوم ثلاثة يوم، يا أطعم ستة مساكين، يا أذبح شاة. ده في حيرات إنه أنا شنو بجلابية، وده يعتبر شنو؟ يعتبر لما بالضرورة يعتبر لبس المخيط عمدا غاية ما فيه إطعام ستة مساكين، لكن إذا تجاوز الميقات عمدا يلزمه دم قولا واحدا، ما عنده خيارات، دم بس، أن يذبح شاة أو أن يذبح سبع بقرة أو سبع بدنة. الناس أهم حاجة عندهم إنه يخش الحمام في مدينة الحجاج أو في المطار ويلبس بعد ذلك. اللبس ده أخف من تجاوز شنو؟ من تجاوز الميقات. هذه ثلاث خيارات. غسل الإحرام مستحب إذا ترك بالكلية لا شيء عليه. ركعتين الإحرام أصح الأقوال أنها ليست من السنة، ركعتين الإحرام، إنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته مقصودة، إما ضحى إما نافلة صلاها، إما في مسجد وإما صلاة ظهر. والصواب أفضل شيء تحرم بعد فريضة، يعني رسول الله أحرم بعد صلاة الظهر في شنو؟ في ذي الحليفة، عرفت؟ فإذا أكرر هذا الكلام أن الإحرام يكون من الميقات. الأولى الخيارات التي ذكرتها، إما أن تحرم بشنو؟ بثيابك، وتكون دخلت في النسك بشنو؟ بالتلبية وشنو؟ والنية، واضح؟ بعد ذلك تمشي تملص وتلبس ثياب الإحرام، وبذلك تكون قد أتيت محظورا من محظورات الإحرام، وهو ارتداء الثياب شنو؟ عمدا، وعليك إطعام شنو؟ ستة مساكين. تجاوزت الميقات عليك دم، لكن جدة قلنا فيها شنو؟ فيها خلاف بين العلماء المعاصرين في هل هي ميقات أو ليست بميقات. الشيخ أبو بكر الجزائري يفتي بأن جدة ميقات ويرى أنها ميقات، وهذه أقوال معتبرة. مجمع الفقه الإسلامي عندنا في السودان بعد مداولات أفتى بأن جدة شنو؟ جدة ميقات. خلاص إذا اعتمدت على خلاص، لكن الذي أقول به أني لم أطمئن لهذا القول، لأنه يعني ذكرت لكم مبررات اتخاذ الميقات، إما العدم وإما المحذر، ولا أجدها في جدة. طيب، أحرم الإنسان من قصد المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة بعد أن يرجع، من قصد مكة للحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما، محرما على حسب الأنساك الثلاثة، إما مفردا وإما قارن وإما متمتعا. خلاص. طيب ماذا يفعل؟ يلبي. والإكثار من التلبية من السنة، فيسن ويستحب للمحرم أن يكثر من التلبية، ولا سيما عند الركوب وعند النزول وكذا، وأن يكون على تلبية دائمة. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لبى، ما المسلم يلبي إلا ولبى الذي عن يمينه من شجر وحجر وأرض، وعن شماله حتى تنقطع الأرض عن يمينه وعن شماله. إذا قلت في محلك لبيك اللهم لبيك، شفت عن يمينك أي جبل أي حجر يلبي معك وأي شجرة لحد ما جنيت الدين، وعن شمالك هكذا. فلا شك أن التلبية من السنة، وصيغتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكثر من التلبية حتى يدخل مكة. طبعا بعد ما يدخل مكة إذا أحرم لا يلزمه أن يأتي إلى البيت مبادر وكيفش يرقود ويستاح وكيف. المحرم إذا أحرم اللي عليه محظورات، ودي ينبغي أن نتحدث عنها. ما معنى الإحرام؟ الإحرام معنى أن تمتنع عن محظورات الإحرام، منها لبس المخيط والمحيط، وفي هذا فدية، فدية في حلق الرأس. يا إخواننا للفقهاء التفاصيل، خمسة أقوال في الرأس، يقول لك أربع شعرات، فما زائد يلزمك الدم. وناس يقول لك ربع الرأس، وفي مذهب قال خمسة شعرات. والصواب قول المالكية أنه لا يلزم الدم في الرأس إلا إذا عم الرأس كلها، وإلا إذا أزال الأذى، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. فيعني ولذلك إذا امتشط الإنسان سرح رأسه خاصة النساء، وسقط شيء من الشعر لا يؤاخذ على ذلك. وفي بعض الفقهاء أبعد جدا، قال بكل شعرة فدية، بكل شعر. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، ولا بد أن الحجامة تقتضي أخذ شنو؟ جزء من شنو؟ من الشعر، لكن ما كان كثير، بس المحل الحجامة يعني محل مبدخل الناي، فبلموش شال له وشال منه جزء وخذ له بقية الشعر. والشعر يدخل فيه عند الفقهاء جميع أنواع الشعر، وعند ابن حزم شعر الرأس فقط، وقوله وجيه بالمناسبة. يعني ابن حزم قال بس الرأس، الإبط لا يدخل، يعني ممكن تحلق الإبط عند ابن حزم. ويرى أن الغرض هو أن تبقي الرأس، لأن في الرأس نسك، قال له شنو؟ الحلاقة، الحلق والتقصير ده فوق شنو؟ فوق نسك. ويرى أن الحاج لا يراد منه التضييق عليه، لأنه يجوز للحاج أن يأكل الطيبات هو محرم، وأن يدخل الحمام يستحم 20 مرة في اليوم، كل ذي وتر ده يخش يستحم، يستحم ما في شيء منعه كويس، لكن ألا يستحم بالصابون الذي فيه طيب، ألا يمس شنو الطيب، وأن يغير إحرامه كل مرة ده يغير إحرامه بس واحد جديد يجوز له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحرم أصاب طيبا في بدنه، فلو بقي بعد الدخول مثلا يقوم يغتسل ويعمل طيب ويلبس لحد حتى ما دخل في شنو في الإحرام، يقوم يقول اللهم لبيك، يسمي النسك، دخل بعده في شنو في الإحرام. لو بقي أثر الطيب بعد الإحرام لما أثر عليه، حتى لو بقي أثر شنو أثر الطيب، فلا يمس الطيب، لا يقلم الأظافر. لكن كثير من الحجاج يسأل يقول لك يا أخي إذا نزل من ندم ما في حاجة، إذا الظفر انقطع وأزاله لا يعتبر من تقليم الأظافر، عرفتم؟ وهذه محظورة شنو؟ الإحرام. المرأة يجوز لها أن تتزين بالحلي، بل عائشة كانت تتخطب وهي محرمة وتقول اجتنبوا نوعا واحدا من أنواع الكحل هو الإسمد أو الإسمد، ذلك لأن فيه طيب أو فيه رائحة، لكن ممكن المرأة شنو؟ ها؟ تتكحل وهي شنو؟ محرمة. إحرام المرأة أن تلبس، طبعا إخواننا ممكن الإنسان أي شمام خيط وأحرم به أجزاء وإن كان أي لون، أي لون بيجزئ في شنو؟ في الإحرام، ولكن البياض للسنة وليس من أجل الإزام. والمرأة لا تحرم في ملابس خاصة، ما في ملابس كده يقول لحقة الإحرام، الواحدة يجيبوا لها ملابس كويس يعني ما شاء الله لأنها ماشي الحج يربي طولك تمام وحاجة هو أبيض هنا الشدة مفروض تكون طوالي، بس أيام الحج أهو تاني بعد ده كويس، وقبله لحد ما تحرم لابسة ثوبة وقاشرة، قال ماشي الحج، ماشي الحج ربطت شعرها وقال جابوا ليها الأبيض ذاك كويس، والمهم عبايات ثقيلة الشدة ما يكون طوالي ماله. فشنو أصلا؟ المرأة ليس لها ثياب مخصوصة للإحرام، فقط إحرام المرأة في وجهها وكفيها، هذا إحرامها، تحرم وجهها وكفيها. لو أحرمت بأي نوع من أنواع الثياب ليست الفاتنة أجزأت، فقط أن تكون الثياب مستورة. فإذا نقول في الإحرام يجوز الغسل والحمام، يجوز الانتشار استعمال المشط وتسريح الشعر ما في شيء، وأن الرأس المعني هنا هو حلقه، قوله تعالى تخزل بالمشط، قول حتى شعره حلق ده يعتبر حلق، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا تحلقوا فلا يعتبر هذا من الحلق. وكذلك المرأة إذا سرحت كده، لأنه في أيام الحج الواحد بس يقول لك يا شيخنا والله كنت بسرح وقعت مني شعر، يا أخي ما لازم تقع شعر، ما في حاجة. وهكذا، وهذا هو القول الراجح، والحمد لله إنه المالكية عندنا يقولون بأن المعتبر هو أخذ الشعر من الرأس شنو؟ كله، وليس أخذ جزئه. طيب أحرم بعدها يبدأ النسك، وأنا من أجي في النسك حاولت المفرد يعمل شنو؟ يقول بنسك، والمتمتع يعمل شنو؟ والقارن يعمل شنو؟ طيب محرم الأزول ده امتنع من الأشياء التي قلناها. طبعا يا اخواننا في محظورات الاحرام اشدها الجماع، الناس طبعا بيستغربوا يقول لك يا اخي الجماع ما في جماع ذاته، لا ده كتير. احنا انا مره يعني كانت من اصعب الفتاوى اللي مرت عليه، واذكر هذا من باب العلم ولا حياء فيه، جاءنا شخص قال انه هو يعني مفتري وقام رسل لمرته، والمرأة طبعا أحرمت من الميقات وجاءت هو لقاها، لقاها محرمة خلاص، هي ما عندها أي طريقة تاني لأنه يعني هي محرمة، هو دارس يتمتع عشان بعد ذلك يعني يجد فرصة مع زوجه وحلاله، فقام مشوا الحرم محرمين عشان تعمل العمرة، تطوف سبعة وتسعى بين الصفا والمروة سبعة، وتقصر المرأة تأخذ من شعرها قيد أنملة، هو المرأة بتكون مضفرة، من كل ضفيرة تأخذ حبة بس، ولو أخذت من ضفيرة واحدة أجزأت كويس، فتأخذ يعني قيد أنملة حية بسيطة كويس، فتقفوا كده وتعبوا، قاموا راجعين السكن هم أجر لها، فأصاب منها. طبعا دي مشكلة في الحج كبيرة جدا، لأنها تفسد الحج بالكلية، والفتوى أن الحج فسد بالكلية ويلزمها شرعا قضاء هذا الحج في العام القابل مع ذبح بدنة جمل. شوف الموضوع ده، شوف الموضوع ده كيف، يعني الحج انتهى خلاص، الحج بقى ما في حج خلاص، الموضوع انتهى كويس، الإحرام يعني فسد، وتحج السنة الجاية وجوبا لازم تقضي، ومع السنة الجاية تطبح، وتطبح شنو؟ ما غنمايا ولا خبوث، ناقة، أي واحد عم حسابه شديد لكن الحمد لله رب العالمين طبعا الفقه هو التيسير بالمناسبة. قلنا خلاص تغير النية من أنها حاجة إلى عمرة. جميل، تمشي بإحرام ده تسعى وتقصر وتطلع من الإحرام وتعتبر العمرة فاسدة. عملنا الفساد في العمرة لأن العمرة أخف، فساد العمرة وتذبح شات وتبدأ حد من جديد من مكة، ده شنو؟ ده أخف. ثم الذي يحرم محرم وجامع بعد يوم عرفة كويس، وبعد رمي الجمرة تحلل التحلل الأصغر ولسه ما تحلل التحلل الأكبر وجامع، ده عليه أول حاجة دم. أول حاجة يا أخوانا زول عمل حد كله وقف بعرفة ورمى الجمرة عرفت وحلق ولبس الجلابية لكن ما طاف بالبيت طواف شنو الإفاضة، حلل التحدي الأكبر اللي حل له كل شيء في الفترة دي. قام شنو جامع، حكمه شنو؟ أول حاجة عليه دم. الشيء الثاني يملص هدومه ويشيل إحرامه ويمشي بر مكة، يمشي عرفة ويحرم من جديد لأن الطواف طواف الإفاضة يعني خلاص يعني يفسد عليه، ويمشي يطوف طواف الإفاضة وحجه صحيح. أما الذي يجامع قبل رمي جمرة العقبة يوم العيد حج فاسد قولا واحدا، ويلزمه ما قلناه من أن الحج يفسد ويلزمه القضاء مع ذبح شنو؟ ودن أو بقرة أو سبع خفان، عشان نوقع لك تكفيف ما خرف واحد سبعة، لأنه الشاة سبع بدن أو سبع يعني بقرة. إذن ده بالنسبة لمحظورات الإحرام. فزول المحرم أمسك عن هذه المسائل كلها. طبعا في ناس بيكون مرتاح جدا يقول لك والله العزاب كويس خير زول يكون عزابي، لكن ده تقبع عزابي عمر ده كله لكيف كويس ده تقبع عزابي عمر ده كله الحد وتحج يعني هما فيها شيء إن شاء الله، لأنه في الغالب يعني الناس بيكون عنده فقه وعلم بهذه المسائل. طيب التشديد في هذه المسائل لأن داعي الطبيعي إليها أقوى. يا أخوانا زول معه مرة حلال، يقول لك يا أخوانا حلال، لذلك شدد لتنفير الناس من هذه المسألة في أثناء الإحرام مش في أثناء الحج. الزول إذا تمتع خلاص ثاني ما في مانع إذا تحلل من العمرة. طيب قام قلنا الزول جاء يطوف خلاص، الزول وصل مكة محرم سواء كان مفرد أو قارن أو شنو متمتع، يعمل شنو؟ على الثلاثة أن يطوفوا طواف قدوم، لأن من دخل مكة لا بد له أن يطوف وهو محرم، فالمفرد والمتمتع والقارن كل يطوفوا طواف شنو؟ وطواف القدوم يختلف عن كل أنواع الطواف بأنه هو الطواف الذي يطبع فيه المحرم، والاطباع هو أن يظهر الكتف الأيمن وأن يجمع طرف ردائه الأيمن على كتفه شنو الأيسر، ده اسمه شنو الاطباع أي الطبع. طيب يدخل يبدأ إذا دخل المسجد يسمي ويقول الذكر الذي يقال في دخول كل المساجد، وبعض الناس تأخذهم رهبة أو معظم الناس الكعبة ومنظرها المهيب كويس يأخذ بالقلوب، فقد ينسى الإنسان هذه المسائل. ورد بعض الأدعية اللهم أنت السلام منك السلام فحينا ربنا بالسلام كويس، دعاء أن يزيد الله الكعبة تشريفا وكذا ضعيف فلا نعتد به. يدخل يبدأ الطواف من الحجر الأسود كويس، تقبيله هو الأولى، من لم يستطع يشيل بيده اليمنى فقط. لكن أود أن أقول هنا فقه مهم، لا تحرص على التقبيل مع المزاحم لأن أذى المسلمين حرام، والتقبيل غاية ما فيه أنه مستحب، فلا ترتكب محرما لأجل شنو؟ لأجل مستحب. أذية مسلم واحد أشد عند الله من زوايا الكعبة كلها، فلا يجوز. يعني في مسلمين يا حني تلقاه إزاحه ويضارب الناس ويرزهم ويرميهم بس أن يصل الحجر الأسود ويقبله، فيبدأ الطواف من هنا وهو مطبع. لاحظ ده طواف شنو؟ القدوم يستوي فيه المفرد والقارن وشنو والمتمتع. طيب ده طواف شنو قدوم. طب سبعة أشواط أقيم الطواف لأجل ذكر الله، والطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أحلنا فيه الكلام كما قال عليه الصلاة والسلام، يطوف بالبيت مستشعرا هيبة المكان وليعلم أن الدعاء مقبول فيكثر من الدعاء والتعظيم والإجلال وكل أذكار رغب الشارع فيها كتعظيم الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام والدعاء وكذا. طيب بتمشي دقى ناس بكور كوارث ثقيلة سيقول الله إحنا ما فهمنا أي حاجة يقول لك بكور واحد سأل كتاب الحرم حرمك وما عارف العبد عبدك وقد جئتك من بلاد بعيدة ويقول قل يا أخي أنا ما أقول كلام ده لي. يا أخي ده ما مطلوب المناسبة ده تشويش، أنت تذكر ربك بما تطمئن إليه نفسك وبما تحتاجه أنت، ما تخلي زول يلقنك الدعاء، أنت يلقنوك الدعاء هناك يلقنوك هنا يلقنوك وهناك يلقنوك يا أخي ادعو ربنا ماشي دار أنت الأشياء دار في السودان كلها بس ما بتدر عليه بالدارجي بالرطانة بأي حاجة أسأل الله أخليك يعني بهيبة وإجلال. وتطوف بالبيت إذا أتيت إلى الركن اليماني، الركن اليماني ده كعب عند أربع أركان، الحجر الأسود قبله اليماني، لما تجي من الحجر الأسود من الركن المالي الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما ترفع صوتك فقد أسمعت ربك، فلا تشوش على إخوانك لأنه تكونوا في خشوع. تطوف السبعة أشواط، بعدها يسن ولو تركت بالكلية لا يؤثر الصلاة في مقام إبراهيم، والصلاة في المقام فعلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقام بينه وبين الكعبة، وإذا حصل زحام تصلي في أي موضع من البيت. ثم كده الطواف ليس طواف شنو القدوم، ترمل في الأشواط الثلاث الأولى الثلاثة تحاول تسرع شنو الخطة، في زحام خلاص سقط عنك هذه المسألة، ده طواف القدوم يفعله كل من مر من الميقات ثم أحرم ودخل مكة. طبعا الفقهاء تفصيل طويل من أين يدخل مكة، يستحب دخول مكة من قبل الحجون إن استطعت، الحجون منطقة في مكة الرسول دخل بها وتعتبر هذه من شنو من السنة، ودخلها نهارا، وده الأفضل تدخل مكة شنو نهارا، لكن دخولها في أي وقت يوزي بالليل بالنهار من الحجون الممتلئ خاشي مكة وانت شنو محرم، خلاص دخلت مكة وانت محرم تطوف طواف القدوم، قارن تطوف طواف القدوم، متمتع تطوف شنو طواف القدوم. انت بطواف القدوم صليت الركعتين، اذا كنت مفرد ممكن تمشي طوال السكن، خلاص ممكن تمشي شنو السكن، ده بالنسبة لنو المفرد. ويمكن لك أن تسعى بين الصفا والمروة، تسعى بين الصفا وشنو والمروة، ده بالنسبة لنو المفرد. بس في نقطة مهمة جدا، المفرد يسعى يطوف الطواف الأول باعتباره القدوم، إذا أراد أن يسعى مع قدومه ليجعلها سعي الحج الركن فيكون أتى بالركن الثاني، أحرم ده الركن الأول، الركن الثاني شنو شنو السعي، الطواف ده ما شنو طواف القدوم، عرفت يقول شنو يسعى، يعني المفرد أي ذو عنده نية يفرد إذا طاف طواف القدوم سعى يسعى بنية شنو الركن الحج. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.